وها نحن ما زلنا مع سورة فاطر المكية ومع هذه الآيات الخمس المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هذا كلام الله تعالى وجهه إلى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الخبر العظيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب الذي هو القرآن العظيم هو الحق، إنه كتاب الله الحق مصدقا لما بين يديه أي مما تقدم عنه وسبقه من كتب الله كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وعيسى، مصدقا لما بين يديه أي لما سبق أن أنزلناه من الكتب على أنبيائنا ورسلنا. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب يا رسولنا هو الحق، فالقرآن العظيم حق يحمل الحق ويبين الحق ويهدي الحق، فهو الحق مصدقا لما بين يديه. القرآن العظيم ما كذب التوراة ولا الإنجيل ولا أنكر أبدا ما أوحاه الله إلى رسله من قبله، فالقرآن مصدق لك الكتب كلها إلا أن تلك الكتب دخلها النقص والزيادة والتبديل والتغيير فنسخها الله بالقرآن الكريم، أوقف العمل بها، أبطل العمل بها لما فيه من الضلال والفساد، وهذا تدبير الله. يدل على ذلك قوله إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله تعالى بعباده لخبير بأحوالهم، عليم بأمورهم، بصير بحياتهم وأحوالهم. فلذا لما علم ما في الكتب السابقة داخله الزيادة والنقصان وبطل العمل به أبطله ونسخه وأوحى بالكتاب الحق القرآن الكريم. إن الله بعباده لخبير بصير، مطلع على أحوالهم، عليم بأمورهم، عارف أنهم لو يستعملون التوراة والإنجيل والله ما يفلحون ولا ينجحون. لما زادوا فيها ونقصوا منها وقدموا وأخروا، فما أصبحت صالحة لهداية الخلق أبدا. فلذا نسخها، أبطل العمل بها، منعه، وأنزل الكتاب العظيم القرآن الحكيم. ثم قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الجملة بشرى لهذه الأمة، هذه الجملة من كلام الله بشرى لهذه الأمة المحمدية، على شرط أن تعبد الله وحده بما شرع، على شرط أن لا تشرك في عبادة ربها، على شرط أن تعمل بهذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ المسلمون المؤمنون، هم الذين ورثهم الله القرآن الكريم، هم الذين ورثهم القرآن الكريم. هذا القرآن الذي حوى واشتمل على كل ما في الكتب الأولى مما هو حق وخير وهداية. ثم أورثنا الكتاب الذين أورثناه من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا، إنهم المؤمنون المسلمون عربا كانوا عجما في الأولين أو في الآخرين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا اخترناهم واصطفيناهم. ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والآية وإن كانت عامة في أمة الإسلام تتناول أهل القرآن بصورة خاصة، حافظة القرآن، حافظة كتاب الله، ثلاثة أصناف أيضا: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمعنى العام يا معشر المستمعين والمستمعات أن هذه الأمة اصطفاها الله وأنزل عليها كتابه القرآن الكريم بعدما ضمنه كل ما في كتب السابقة من هداية وعلم وعبادة ومعرفة، أورثه هذه الأمة وانقسمت ثلاث أقسام: القسم الأول الظالم لنفسه، والظالم لنفسه كما علمتم الذي يصب عليها أوضار الذنوب والآثام، ولم يقل الظالم لربه، فإن الظالم لربه هو الذي يعبد مع الله غيره، هو المشرك الذي يأخذ حق الله ويعطيه لعباده، هذا ظالم لله. وظالم لعباد الله يسلب أموالهم، ينتهك أعراضهم، يهين كرامتهم، هذا ظالم للناس. واللفظ في الآية: فمنهم ظالم لنفسه. لو قال ظالم لنا لكان من المشركين الكافرين، لو قال ظالم لغيره لكان يظلم الناس بسفك دماءهم وأكلهم ولهم، لكن قال ظالم لنفسه. كيف يظلم نفسه؟ يرتكب الذنوب والآثام ويصب عليها تلك الذنوب والآثام، فقد ظلمها. ومعنى هذا أن أهل التوحيد والله العظيم، أهل لا إله إلا الله بحق الذين لا يعبدون إلا الله، إنهم لو ظلموا أنفسهم ارتكبوا الزنا أو محرمة قد يعذبهم الله وقد يغفر لهم، ولكن مصيرهم إلى الجنة، والله إن منتهاهم لا إلى الجنة. إذن مرة ثانية، للظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، كيف يظلم العبد ربه يأخذ حق الله ويعطيه لغيره؟ العبادة حق الله وإلا لا؟ مقابل أنه خلقنا ورزقنا، فإذا أعطيناه لنبينا وملك فلان وفلان ظلمنا ربنا. إن الشرك لظلم عظيم، ما بعده ظلم، ظلم لنفسه، ظالم نفسه، هذا الذي يرتكب الذنوب والآثام فيصبها على نفسه فهو ظالم لها لتصبح خبيثة منتنة، ظالم لغيره يسلب أموال الناس أو يسفك دماءهم أو ينتهك أعراضهم. فالظلمة ثلاثة: ظالم لربه العياذ بالله، ظالم لنفسه، ظالم لعباد الله. الآية تعني الظالم لنفسه بارتكاب بعض الذنوب والآثام وهو من أهل الجنة. واسمعوا الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ورثناه من؟ من اصطفينا من عبادنا؟ من اخترناهم منا؟ فمنهم ظالم لنفسه. عرفتم الظالم لنفسه الذي يرتكب الذنوب والآثام. ومنهم مقتصد الاقتصاد، أن يأتي بالأوامر والتكاليف كما هي ويجتنب المحرمات كما هي، وما ينافس في الصالحات ولا يسابق في الخيرات. مقتصد يؤدي الواجبات يتجنب المحرمات فقط، ما عنده صيام نافلة ولا صدقة نافلة ولا رباط ولا جهاد، فقط الواجبات كما هي أدى، هذا المقتصد. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تعالى وتوفيقه وهدايته ورحمته، فهو يؤدي الواجبات كافة ويتجنب المحرمات كلها وينافس في الخيرات في الصيام والصلاة النوافل. كم أصناف هذه الأمة؟ ثلاثة: ظالم لنفسه، لا لغيره ولا لله ربه، ظالم لنفسه يخشى الذنوب والآثام. ومنهم مقتصد، ما المقتصد؟ المعتدل، يقوم بالواجبات كما هي التي أوجبها الله ويتجنب ويبتعد عن المحرمات كما حرمها الله. هذا قصده، هذا ما عنده، ما عنده نوافل وفضائل أعمال. ومنهم سابق بالخيرات، يكثر من النوافل، الناس يصلون 17 ركعة في الفرائض يصلي 70 ركعة مثلا، الناس يصومون رمضان يصومون شعبان ورجب معه مثلا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الله الكبير، ذلك هو الفضل الإلهي الذي وهبهم إياه، وهو فضل كبير. معاشر المستمعين، الآيات الكريمة تبشر أمة الإسلام عربا وعجما في الأولين والآخرين بأن الله أورثهم هذا الكتاب القرآن العظيم واصطفاهم لذلك، فانقسموا 3 أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك فضل الله. نعم، ذلك هو الفضل الكبير. ثم بين تعالى ما لهم عنده، قال: جنات عدن يدخلونها، جنات بساتين يدخلونها. وسميت الجنة جنة كما سمي الجنان جنان، لأن الأشجار تغطي وتستر وتجن. جنات عدن أي إقامة دائمة لا خروج منها أبدا، جنات عدن أي جنات إقامة أبدية لا خروج منها أبدا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، يحليهم الله بواسطة ملائكته أسور من الذهب واللؤلؤ في أيديهم في أذرعتهم محل الوضوء، ولباسهم فيها من أي نوع؟ قال حرير. لباسهم ثيابهم حرير. اللهم اجعلنا منهم. ثالثا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل الجنة أهل النعيم والمسلمون والمؤمنون الصادقون منهم وإلا لا؟ ونحن إن شاء الله منهم، كل مؤمن صادق الإيمان ناجي من فتنة الشرك الذي يوقع فيها إبليس ليحرمه من الجنة. فقد قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه لا لربه. ليخرج المشرك بالله الذي يصرف عبادة الله إلى غير الله. واحذروا يا معشر المستمعين أن تعبدوا مع ربكم سواه، لا بالدعاء ولا بالنداء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بالتبرك والتمسح ولا ولا ولا. تعلقوا بربكم ولا تنظروا إلى غيره لتكونوا موحدين من خيرة هذه الأمة. هذا الموحد لو ظلم نفسه زنا مثلا، قال باطل، ارتكب محرما كذا، لا يخلد في النار أبدا بل يدخل الجنة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. من هم المقتصدون؟ المعتدلون يؤدون الفرائض كما هي، فريضة الصلاة الصيام الزكاة الحج كل الفرائض، ويجتنبون كبائر الذنوب المحرمات. هؤلاء هم المقتصدون، هم المقتصدون، اقتصدوا في العبادة فأقاموا بالواجب فقط وتركوا المستحب والنافلة. ومنه السابق بالخيرات، هذا الذي يتنفل يزيد على الصلاة نوافل، على الصدقات الزكاة نوافل، على الحج مرة واحدة نوافل، وهكذا دائما في الخيرات يعمل. الأصناف ثلاثة. قال تعالى ذلك هو الفضل الكبير. وأي فضل أعظم من هذا وأكبر منه؟ وبينه بقوله جنات عدن يدخلونها. وقيل في الجنة عدن بمعنى إقامة دائمة، ومنه عدن في بلاد العرب سموها بلاد دائمة أبدية، جنات عدن أي دائمة قائمة، وهي الجنة. يدخلونها بعد خروجهم وقبورهم، بعد دخول أرواح في أجسادهم، يحشرون في ساحة واحدة ويقضي الله بينهم ويدخلهم الجنة. يدخلونها يحلون فيها. من يحليهم؟ الله بواسطة ملائكته. ماذا يحلون؟ قال أساور من ذهب ولؤلؤ. والسوار الذي يكون في اليد، والجمع أساور، واللؤلؤ جمع لؤلؤة بيضاء. في اليد مواضع الوضوء من الأصابع إلى المرفق، من أساور من ذهب والألوان. ولباسهم فيها كيف هو؟ حرير، لا يوجد قطن ولا صوف ولا ولا، ولكنه الحرير. ثم قال تعالى مخبرا عنهم وقالوا لما أنعم الله عليهم ونزلوا الجنة وتنعموا فيها لابد أن يحمدوا الله ويشكروه، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل الجنة يحزنون؟ والله ما يحزنون، لأنه لا مرض ولا فقر ولا موت ولا ولا. والحزن له أسباب، أسباب الحزن لا توجد في الجنة أبدا، إذ كل ما تشتهي يحضر بين يديك، اسأل فقط تعطى. ونعم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم يحضر ما تريد، هذه الكلمة احفظوها وقولوها في الجنة. عطشت، ضميت، جعت، أحببت شيء، قل سبحانك اللهم، يحضر ذلك بين يديك. هكذا دعواهم فيها ما هو سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها ما سلام، وآخر دعواهم ماذا؟ الحمد. ما تقول يا ملك خذ الصحون، يا ملك خذ كذا، لا لا، بس قول الحمد لله رب العالمين، يرفع كل شيء من بين يديك. هذه أعجب آية في سورة يونس، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة في ثلاث كلمات. قال هنا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. حمدوا الله، أثنوا عليه، شكروه على أنه أذهب عنهم الحزن. لماذا؟ قالوا: إن ربنا لغفور فغفر ذنوبنا، شكور لعباده طاعاتهم وصالح أعمالهم، فلهذا غفر لنا وشكر لنا أعمالنا وأدخلنا الجنة. وصفوا بالوصف اللائق بالله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وعللوا فقالوا: إن ربنا لغفور شكور. غفور، شاهدوا كيف غفر ذنوبهم، ما منا إلا وله ذنب، فغفر الذنوب ثم شكر لهم أعمالهم، أثابهم عليها وجزاهم بها، وهذا هو الشكر على العمل. إن ربنا لغفور شكور. ثم قالوا: الذي أحلنا دار المقامة. الذي أحلنا، أنزلنا دار الإقامة الأبدية. أليس في الجنة وإلا ما؟ الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا بجهادنا ورباطنا ولا بصلاتنا وصيامنا، إذ تلك الأعمال كلها لا تساوي نظرة في الجنة. أعمالك مئات سنة بالصيام والصلاة ما تساوي ساعة في الجنة. فلهذا قالوا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، مو بجهادنا وصبرنا، وإن كان الجهاد والصبر سبب من الأسباب في دخول الجنة، ولكن لو تحاسب على أعمالك ما يساوي عملك شيئا. فلهذا اعترفوا بالواقع: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، أي تعب، لا يمسنا فيها نصب. من أين يأتي التعب؟ يبنونهم، يحرثون، يزرعون، يخيطون، ماذا يصنعون؟ من أين يأتي النصب؟ لا يمسنا فيها نصب، ولا لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. واللغوب أيضا ما يأتي بالتعب، من أنواع التعب. وأهل الجنة مستريحون استراحة أبدية بلا عدد من السنين ولا سنين. اسمعوا الآيات مرة ثانية: والذي أوحينا إليك من الكتاب. هذا خطاب الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. هو الحق، فيه القرآن باطل، القرآن هو الحق، مصدقا لما بين يديه، القرآن مصدق للتوراة والإنجيل والكتب السابقة. إن الله بعباده لخبير بصير، فلهذا نسخ تلك الكتب وأنزل القرآن وجمع فيه كل ما تحتاجه البشرية، إنه خبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ قولوا: المسلمون. ما تحمدون الله على هذه؟ ما اصطفاكم الله بالقرآن الكريم. ثم اصطفينا من عبادنا، وهم ثلاثة أصناف: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد بينت لكم، يجب أن لا تنسوا، أن الظالم هنا ليس المشرك الكافر أبدا. المشرك الكافر ظالم لربه، هذا ظالم لنفسه فقط بالذنوب والآثام، ظالم لغيره الذي يؤذي الناس وينال من شرفهم وكرامتهم، هذا ظالم بارتكابه بعض الذنوب والآثام. ومنهم مقتصد. من هو المقتصد؟ ذاك الذي يؤدي الفرائض كما هي والواجبات ولا يغشى المحرمات، ولا يقوم الليل ولا يصوم الخميس والاثنين ولا يكتفي بالفرائض. هذا المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا يزيد على الفرائض أضعاف أضعاف أضعاف الخيرات. هؤلاء الثلاثة ماذا قالت عنهم؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. من يحليهم ليكونوا حلو؟ الله. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها من أي نوع؟ حرير. وها هم ذا يحمدون الله ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. لولا أنه غفور ما دخلنا الجنة، أذنبنا ما منا إلا وأذنب. غفور شكور، عبادتنا شكرها لنا وأدخلنا الجنة بها لأنه غفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة ما هي؟ الجنة. دار إقامة ولا دار رحيل؟ دار المقامة من فضله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، نوع من التعب وآثاره. أقرأ هداية الآيات. هداية الآيات: واحد، وجوب العمل بالقرآن الكريم عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وقضاء وحكما. أعيد. وجوب العمل بالقرآن الكريم. قال من هداية هذه الآيات الكريمة وجوب العمل بالقرآن الكريم، وجوب العمل بالقرآن الكريم الذي اصطفانا الله له، وذلك بأداء الواجبات كاملة واجتناب المحرمات كاملة والمنافسة والمسابقة في الصالحات والخيرات. بيان شرف هذه الأمة، وإنها الأمة المرحومة، فكل من دخل الإسلام بصدق وأدب. بيان شرف هذه الأمة، فكل من دخل في الإسلام من العرب والعجم الأولين والآخرين إلى اليوم إلى قيام الساعة فهو من أهل هذا النعيم المقيم. ثالثا وأخيرا، بيان نعيم أهل الجنة وحلية أهلها، وهي بيان نعيم أهل الجنة. ما عرفنا نعيم أهل الجنة؟ كيف لباسهم؟ حرير ولا كتان؟ أسورتهم من ذهب ولا من فضة؟ قولوا. إذن نعيم أهل الجنة دلت عليه هذه الآية: لا يمسهم فيها نصب ولا يمس فيها لغوب ولا حزن فيها ولا خوف، ولا لأن لا موت ولا مرض ولا خوف فيها. قولوا اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا ووالدين والمؤمن من أهلها، اللهم اجعلنا ووالدين والمؤمنين من أهلها، اللهم توفنا على ما توفيت الصالحين عليه لنكون معهم في الجنة دار النعيم المقيم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.